بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. الطلاق سني وبدعي، ويحرم البدعي، وهو ضربان: طلاق في حيض ممسوسة، وقيل إن سألته لم يحرم، ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح، ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك فسني في الأصح، أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب، وطلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل، فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح ويحل خلعها، وطلاق من ظهر حملها، ومن طلق بدعيا سن له الرجعة، ثم إن شاء طلق بعد طهر، ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال، أو للسنة فحين تطهر، أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت، أنت طالق للسنة وقع في الحال. الشيخ في هذا الفصل يقسم الطلاق بحسب اصطلاح الفقهاء إلى سني وبدعي. ومعنى السني هو ما وافق السنة في ذلك، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وافق أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة إن الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سني وبدعي، ولا سني ولا بدعي. أما السني فهو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، هذا يسمى سني. يعني هذا الرجل فكر تماما وحاضر زوجته وعلم براءة رحمها، وبعد ذلك حتى لا يطيل عليها العدة نظر في الطهر فطلقها في أحد أجزائه ولو في آخره، فهذا يسمى سني. أما الذي يسمى بدعي فهذا الطلاق الذي يطلقها إما في حيض وإما في طهر قد جامعها فيه، وهذا مما يخطئ فيه الكثير من الناس فيقولون إن الطلاق فيه لا يقع. لا، الطلاق يقع لكن مع الحرمة، لأنه يطيل العدة على المرأة. أما الطلاق بالنسبة لامرأة صغيرة، أي لم تلحق بالنساء، ليس لها طهر وحيض، ففي أي وقت طلقها فهذا لا سني ولا بدعي. وكذلك إذا كانت امرأة قد وصلت إلى سن اليأس فطلقها كذلك يسمى لا سني ولا بدعي. كذلك لو أرادت أن تختلع تدفع هي المال مقابل أن تطلق فهي التي تطلب في ذلك، وإطالة العدة لم يحدثها الرجل، فهذا أيضا لا يسمى لا سني ولا بدعي. كذلك المرأة التي لم يدخل الإنسان بها فهذا أيضا يسمى لا سني ولا بدعي، لأنه لا توجد عدة بعد ذلك. هذا بالنسبة لأقسام الطلاق. إذن صار عندنا سني ما وافق السنة، أي في طهر لم يجامعها فيه، غيره البدعي، ولا سني ولا بدعي، قلنا ثلاثة أنواع: مختلعة وآيسة وصغيرة. أما بالنسبة لأنواع الطلاق والأحكام، هل يقع الطلاق يخضع للأحكام الخمسة؟ نعم. إنسان كما مر معنا في باب الإيلاء، قال ربنا عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الرجل الذي حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر وزيادة على ذلك وعرض الأمر على القاضي وطلب القاضي منه أن يطلق فلم يطلق طلاقه هذا واجب، إن لم يطلق طلق القاضي عليه طلقة رجعية واحدة. إذن هذا يسمى طلاق الموري، فهذا الطلاق واجبا. إذا حدث خصام ما بين الزوجين، فربنا سبحانه وتعالى جعل مراحل في العلاقة ما بين الزوجين وفي حل الخصومة، وهي الوعظ ثم الهجر في الفراش ثم الضرب غير المبرح ثم بعد ذلك وجود الحكمين. الحكمين الآن يعني ينبغي عليهما أن يدرسا بشكل جيد العلاقة ما بين الرجل والمرأة، وقد وكلهما القاضي أو وكلا من قبل الزوجين حتى في مسألة التفريق. كذلك فهذا إذا أرادوا أن يطلقوا فالطلاق عنده حكمه واجب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن امرأة أنها لا ترد يد لامس فقال له طلقها فهذا مندوب. إذا كانت المرأة سيئة الخلق غير مستقيمة الحال عند ذلك يسن للرجل أن يطلقها، إذا كانت المرأة غير عفيفة يسن للرجل أن يطلقها. إذن صار عندنا واجب وصار عندنا الطلاق يكون سنة. كذلك من الممكن في مقابل السنة أن يكون مكروها، وامرأة مستقيمة الحال جيدة الخلق لا يوجد عندها أي مشكلة على الإطلاق، وبعد ذلك قام الرجل وبعد ذلك طلقها، لماذا طلقتها؟ لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق فهذا طلاق مكروه. أحيانا الرجل عنده زوجة لكنه لا يميل إليها، لا يعني يهواها، لا تسمح نفسه بمهنتها إلى غير ذلك من الأمور، وأراد بعد ذلك حتى لا يظلمها فأراد أن يطلقها، فهذا الطلاق أيضا مما يدخل في الطلاق المكروه في الطلاق المباح. عندنا طلاق آخر وهو طلاق حرام وهو الذي ذكره الشيخ، وهو الطلاق البس. إذا صار في عندنا واجب وعندنا حرام وعندنا مكروه وعندنا سنة وعندنا مباح مستوي الطرفين. الآن قال الشيخ الطلاق بعد كل هذا اختصره بكلمتين، الطلاق سني وبدعي. لذلك قال وهو ضربان طلاق في حيض ممسوسة، يعني الممسوسة المدخول بها، لأن المرأة إذا عقد عليها ولم يدخل الإنسان بها وطلقها ليس عليها عدة، وليس هذا داخل في هذا الباب. أما إذا كانت مدخولا بها وبعد ذلك جاء ليطلقها في وقت الحيض فهذا سواء كان مسا لها الدخول، أحيانا يكون دخول حرام في الحيض في الدبر في كذا ممسوسة، على كل أحوال تسمى ممسوسة. إذا طلقها في حيض وكانت ممسوسة يعني يجب عليها العدة، عند ذلك يسمى هذا حرام. حتى لو كانت هذه المرأة غير مدخول بها صورة لكن في الحقيقة أخذت ماءه المحترم وأدخلته في فرجها فربما حملت منه أو لم تحمل منه، فهذه في حكم الممسوسة تماما. والمسألة في ذلك تدور حول إطالة العدة، لأنه إذا طلقها في الحيض سيمر عليها حيض وطهر يعني بمدة شهر تقريبا، وهذا كله كان من الممكن لو في آخر لحظة منه حدث الطلاق آخر لحظة من الطهر نفس الشيء تماما، فطال عليها العدة وهذا من الإضرار بها، ولذلك الأولى ألا يفعل المرء ذلك وأن يوافق طلاقه السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. فربنا سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن. ومعنى طلقوهن لعدتهن؟ قال الفقهاء في ذلك فطلقوهن مستقبلات لعدتهن. ومتى تستقبل المرأة عدتها؟ مباشرة في حالة الطهر أم في حالة الحيض؟ في حالة الطهر. نعم. فالوقت الذي يشرعن فيه للعدة فهو وقت الطهر وزمن الحيض لا يعتبر منها. وقيل إن سألته لم يحرم، يعني إن سألت المرأة طلاقه حتى ولو كان في وقت الحيض وبعد ذلك هي رضيت بتطويل العدة، إذا زال الأمر المكروه الذي نتكلم فيه، فتكون النتيجة أنه لا يحرم في هذه الحال. من هنا قال ويجوز خلعها، يعني هذه المرأة فيه أي في الحيض في النفاس، هي بذلت مال وجاءت امرأة، وأنتم تعلمون أنها قالت للنبي لا يجمع رأسي ورأسه في مكان واحد أو في فراش واحد. أي ولماذا هذه المرأة رأت زوجها يقبل في مجموعة من القوم فلم ترى إنسانا أسوأ حالا منه، يعني في منظره في طوله في لونه في جماله، يعني سبحان الله. وهذه مشكلة إذا اطلعت المرأة على ماضي الرجال، ولذلك يعني تريد بعد ذلك لم تهوى زوجها فطلبت، فقال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام إنها أخذت أحسن مال، يعني أحسن ما عندي من المال قدمته لها حديقة بستانا كنت قد جنيته في حياتي، وعندما تزوجت قدمته مهرا لها. أين أتزوج إذا أرادت الطلاق؟ أين من أين أتزوج بعد ذلك؟ ما عندي مال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين له حديقة؟ قالت وزيادة يا رسول الله، أنا أريد الخلاص من ذلك. فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. فكان ذلك يعني أول خلع في الإسلام. إذن يجوز الخلع في النفاس، يجوز الخلع في الحيض إذا طلبت المرأة ذلك. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أما ما يفعله الكثير من الناس أنه يضارر ويظلم زوجته من أجل أن تتنازل له أو تدفع له المهر الذي أعطاها إياه أو زيادة على ذلك، فهذا حرام. ولم يرضى بذلك الأمر من الإضرار إلا سيدنا عبد الله بن عباس، فرضي بمسألة واحدة: إذا علم الرجل زنا الزوجة وضاررها في هذه الحالة ليأخذ ما أعطاها من مهر ويطلقها خلعا يعني بعد ذلك، فهذا لا بأس فيه عنده، لأن الطلاق إنما حدث سببه منها لا منه، هذا رأي عنده. ويجوز خلعها فيه لا أجنبي، الأجنبي هو الذي يدفع المال وهو ليس من الزوجة، وإنما يدفعه لصالح الزوجة للزوج من أجل أن يتم الطلاق. فإذا تم الطلاق في هذه الحالة عند ذلك فنقول ينبغي ألا يكون هذا في حيض ولا في نفاس، لأنه كان من أجنبي لا أجنبي في الأصح. الأجنبي لا يعلم الحقيقة مهما وصل إليها أنها تريد المفارقة بهذه السرعة، لذلك لا علاقة له في هذا الآن صور سيعطينا من البدع والسنة. ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك فسني. إذن ولو قال أنت طالق مع أو في آخر حيضك، لماذا آخر الحيض؟ ما هو آخر لحظة من الحيض؟ ماذا يأتي؟ الطهر. لا يعرف آخر الحيض إلا بأول الطهر. فإذا قال لها أنت طالق مع آخر حيضك أو في آخر حيضك، هذا يعني هي كانت في فترة الحيض، معنى ذلك وكان لم يطأها طوطئا حراما في هذا الحيض عند ذلك فهذا يسمى سني، لأنها شرعت في أي شيء؟ شرعت في الطهر، أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب. ألا آخر الطهر، لا يعرف آخر الطهر إلا بأول الحيض، معنى ذلك طالت عدتها أم لا طالت، فلذلك كان بدعي. وإذا نظرنا إلى الآخر، هذا رأي آخر، بأنه وقع في الطهر على أن يحسب ذلك الطهر الذي لم يطأها فيه، عند ذلك يكون أيضا سني، لكن على قول مرجوح في هذا. أما لو في النهاية معنى ذلك، حتى قال لو قال الرجل لزوجته أنت وهي في حالة الطهر وطارق وهي في حالة الحيض، فإن هذا يحسب سنيا، لأن الطلاق بدأ مع الطهر وذلك الطهر محسوب ولو بمقدار قوله أنت. وطلاق في طهر وطئ فيه، هذا وطلاق في طهر، هذا الطهر إذا وطئ فيه، نقول وطئ في الطهر أو نقول وطئ الرجل فيه، إذا وطئ إن حدث الوطء فيه، من قد تحمل، يعني يحتمل أنها تحمل من هذا الوطء لكن لم يظهر الحمل، عند ذلك سيندم هذا الإنسان إذا ظهر الحمل بعد ذلك. لذلك كل طهر وطئ فيه الرجل إذا طلق فيه فهذا بدعي لا سنة. فلو وطئ حائضا وطهرا، عندما يمثل الفقهاء ببعض أنواع الوطء لا يعني كل تمثيل أنه حلال الوطء فيه، لا، وطء الحائض حرام. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرن. إذن فلو وطئ حائضا هذا الوطء حرام، وطهرت بعد ذلك فطلقها يعني في حالة الطهر فبدعي في الأصح. لماذا؟ لأن الوطء في الحيض حكمه السابق بالطهر كحكم الوطء في الطهر، فصارت كالموطوءة في الطهر. يقولون في البدع سواء وطئها في طهر أو في حيض قبله، ويحل خلعها. إذن يعني التي وطئت في الطهر أو في حيض سابق، الآن إذا طلبت الخلع هل يحل خلعها؟ نعم. وطلاق من ظهر حملها، هي تعلم الآن وهو يعلم أن هذه المرأة حامل، عند ذلك وإذا كان يندم من أجل الحمل فهو الآن يعلم الحمل قبل الطلاق، سيندم، احتمال عدم الندم الآن موجود، ولذلك المسألة التي نربط فيها انتهت. ولذلك إذا علم حملها وأراد الخلع فلا بأس في ذلك. بعد ذلك قال ومن طلق بدعيا سن له الرجعة، يعني أي إنسان طلق ولم يستوفي بذلك عدد الطلاق، طلاق الأول مثلا، فيسن له أن يراجع زوجته حتى لا يطلقها طلاقا يضرها به. ودليلنا على ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد أولاده طلق زوجته وهي حائض، عند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام له مره يا عمر، يعني لأحد هذا الولد من أولادك، أمره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا. معنى ذلك أمر النبي بالطلاق للسنة لا للبدعة. ومن طلق بدعيا سن له الرجع، ثم إن شاء يعني بعد أن راجع يقول راجعت زوجتي، لكن هذا الطلاق محسوب أم لا؟ محسوب. ثم إن شاء طلق بعد طهر، يعني بعد أن تدخل في طهر لم يجامعها فيه ولم يجامعها في حيض قبله، ثم إن شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض، يعني هذه الحائض طبعا، أو قال لنفساء نفس الحكم، قال لامرأة ممسوسة نفس الحكم. المهم أن طلاقها يحتاج بعد ذلك إلى عدة، أنت طالق للبدعة. إذا كانت حائض، الحال حائض الآن، فماذا نقول؟ أنت طالق للبدعة. معنى ذلك أنت طالق طلاقا يخالف السنة، والحالة التي هي فيها مخالفة للسنة أم لا؟ مخالفة للسنة. متى يقع الطلاق؟ وقع حالة، وقع في الحال. أو قال للحائض أنت طالق للسنة، قال أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة، بصير ربط الكلام. أنت طالق، قال لحائض أنت طالق للسنة. متى تطلق؟ حين تدخل في الطهر، لأنه لم يجامعها فيه ولم يجامعها في حيض سابق له. أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة، هي ممسوسة لكن في ذلك الطهر ما مسها، ما قرب منها، ما وطئها في ذلك الطهر، ثم قال لها أنت طالق للسنة، وقع في الحال، لأن الطلاق في الطهر يسمى طلاقا سنيا. نعم. وإن مس فيه عند ذلك أنت طالق للسنة وقد مسها فيه، أي وطئها في هذا الطهر، نقول هذا الطهر لا يصلح للسنة، وبعد ذلك وراءه حيض لا يصلح أيضا للسنة، بعد ذلك وراءه طهر، عندما يبدأ الطهر الثاني يبدأ طلاقها تماما. فحين تطهر بعد حيض أو للبدعة ففي الحال، لأنها الآن إما في طهر قد مسها فيه وإما في حيض، فيسمى ذلك بدعيا. وإلا فحين تحيض، يعني إذا كانت في الطهر الذي لم يجامعها فيه وقال أنت طالق للبدعة، البدعي متى يكون؟ في وقت الحيض. ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق، ما هو أحسن الطلاق؟ أحسن الطلاق الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الطلاق، أعدل الطلاق، أحكم الطلاق، كل ذلك بمعنى واحد، أجمل الطلاق هو الطلاق الذي يكون للسنة ولا يكون للبدعة. قال فكالسنة. الآن تلفظ بألفاظ معاكسة، فقال أنت طالق طلقة قبيحة، أو أقبح الطلاق، أو أفحش الطلاق، أسمج الطلاق، أفضح الطلاق، فليفعل ما شاء من هذه الألفاظ، أفضع، أشر، إلى غير ذلك، كله له معنى واحد، وهو أن تطلق للبدعة، أي في حيض أو في طهر قد جامعها فيه. أو قال أنت طالق طلقة، هنا صار يخبص بالكلام، قال سنية بدعية حسنة قبيحة، صار في تناقض ما بين الأمر، فوقع الأمر في الأمر الأول، وعند ذلك تضاد الصفتين يسقطهما. ماذا بقي؟ كلمة أنت طالق، فإن وقع في الطهر فطهرها فطلاقها سني، وإن وقع في الحيض فطلاقها بدعي. ولا يحرم جمع الطلقة، الطلقة هل يمكن؟ يعني الطلاق يأتي رشا ويأتي دركا كما يقولون، يعني معنى ذلك يأتي الواحدة تلو الأخرى ويأتي مجموعا مع بعضه البعض. بعض الناس ينكرون الجمع في الطلاق، لكن الجمع حدث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللعان الذي حدث في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كان زوج المرأة، كان الملاعن مع الملاعن من؟ كان الملاعن هو عويمر العجلاني، فعويمر العجلاني عندما انتهت الملاعنة بينه وبينها حسب أن المسألة فقط أن الولد ليس لها، كيف يمسكها؟ حسب أنها ستبقى زوجة، فقام فطلقها ثلاثا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يخبره بعد أن اللعان يفرق فيه ما بين الرجل والمرأة، والنبي لا يسكت على أمر ممنوع، وما نبهه على عدم ذلك، وطلقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا. ولو كان الطلاق ثلاثا مجتمعا لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عنه. يعني كثير من الناس من ينقل فيقول يعني لا أعلم أن ذلك وقع في حياة الصحابة الكرام. فاطمة بنت قيس عندما شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها قالت طلقني البتة، ومعنى البتة طلقني الطلاق بالكامل، معنى ذلك طلقني ثلاثا. إذن ولا يحرم جمع طلاق. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر جمع عندما قال مره فليراجعها ثم فليطلقها إذا طهرت. إذا كان ذلك معنى ذلك في حالة واحدة جمع ما بين طلقتين معا. فبعض الفقهاء يرى، طبعا غير مسألة الشافعي، يرى أن الطلاق ينبغي أن يكون في ثلاث مراحل. طبعا كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى بحث طويل. من جملة ذلك مثلا يقولون إن الطلاق يعني إذا أدخل الإنسان عليه العدد فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة، ويريدون أن يشبهوا بعبادة. فمثلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نسبح الله عقب الصلاة ثلاثا وثلاثين، وأن نحمده ثلاثا وثلاثين، وأن نكبر ثلاثا وثلاثين. لو قلت سبحان الله ثلاثا وثلاثين انتهيت، ولا لابد من سبحان الله؟ هذا الكلام مردود بقوله لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت، معنى ذلك قال لها. يعني ترى أنه الأقوال التي قالوها تحتمل الرد إذا كانت المسألة مسألة عقلية في هذا الأمر. نحن عندنا طلاق، هذا الطلاق كما بين سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه شبه المطلق بفارس يركب فرسا، والمرأة مركوب للرجل، والزمام الذي بيده عقد النكاح. عقد النكاح مثل الرسن الموجود لهذه الدابة تماما. متى يترك عقد النكاح؟ عندما يقول أنت طالق. فلذلك قال أيركب أحدكم أحمقته ثم يفلتها من يده، يعني صار يركب فرس وما عنده تمسك عليها أبدا، معنى ذلك هذا مطلق. ثم يقول يا ابن عباس يا ابن تعود دبروني يا مشايخ بالليل ونهار وتليفونات وما بينيهم حدا طول الليل، ايه التليفون طالع شو صار يرجعوني، مين انت طلقت زوجتك قبل؟ استشرتني قبل ما تطلق زوجتك؟ دائما عندما تريدون يا معشر الشباب يا معشر الرجال ان تتزوجوا بتنادوا للناس وبتحضروا الشهود وبتنادوا للشيخ وماذا نقول، ما هي الالفاظ، واستغفروا الله وتوبوا اليه واجعلوا شهادة على ذلك، وتجتمعون من اجل ذلك، وفي صلحاء القوم وشهادة وعدم وجود منكر، كل ذلك تفعلونه من اجل كلمة زوجتك وقبلت. ما هو الفرق بين طلقتك؟ هذا دخول في النكاح وهذا خروج. ينبغي أن يكون الطلاق على روية كما كان الزواج على روية أيضا. ولا يحرم جمع الطلقات ولو قال أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة. لو قال أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل إلا ممن يعتقد تحريم الجمع. يعني في هذه الحالة قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، ماذا يفهم من كلمة أنت طالق ثلاثا؟ يعني الطلقة الأولى والثانية والثالثة. أو قال لها ثلاثا للسنة لكن أراد أن يفسر الصورتين بأنها تطلق وبعد ذلك تقضي عدتها على ثلاثة أقراء، وفسر تفريقها على أقراء لم يقبل إلا ممن يعتقد تحريم الجمع. يعني هو يقول لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته 3 طلقات في آن واحد، لكنه أراد أن يوزع الطلاق مثلا على 3 أقراء، فما الحل في ذلك؟ وهو يعتقد تحريم الجمع. عند ذلك قال الشيخ والأصح أنه يدين، يعني بينه وبين الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك يدين فيما نواه، وبعد ذلك يقع الطلاق. ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد. نحن ما سمعنا هذا، لو شهدنا أمام القاضي أنه قال أنت طالق، عند ذلك القاضي يطلق عليه، طلاق مسموع، هنالك شهادة، ربما ينكر لكن في شهادة على إقراره. فسر ماذا أردت أن تقول أنت طالق؟ هل قلت له أنه أنت طالق أنا أخذتك مطلقة، يعني أنت طالق ما كنتي بكر مثلا ثيب، هذا يؤول بحال ما أنا أردت الإنشاء وإنما أردت الإخبار مثلا، أو قال أردت إن دخلت يعني هذا الدار، أو إن شاء زيد وهو لا يعلم مشيئته مثلا، إن شاء زيد يعني طلاقا. نعم، عند ذلك هذه الأمور أمامنا أمام القضاء نقول وقع الطلاق، ولكن بيننا وبين الله سبحانه وتعالى نقول هذا الرجل يعلم ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيقع الطلاق بحسب نيته أو لا يقع على حسب نيته، إن نوى الدخول ولم تدخل لا يقع، وإن أراد مشيئة زيد ولم يرضى زيد كذلك لم يقع. ولو قال نسائي طوارق أو كل امرأة لي طارق وقال أردت بعضهن، فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا بقرينة. قال نسائي عنده 4 نسوة، قال طوارق، معنى ذلك أنه قال لكل واحدة أنت طارق أنت طارق، وقال بعد ذلك أخي أردت خديجة أردت سعاد في هذه المسألة، ما أردت الكل أردت البعض، هل يقبل قوله؟ لا، الصحيح أنه لا يقبل، لأن اللفظ نسائي هذه الإضافة لا، ولذلك كل امرأة عقد عليها فتسمى من نسائه، لذلك هذا اللفظ لا يشمل كل النساء. أو ولو قال نسائي طوالق أو قال كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن، فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا. قال إلا لقرينة، القرينة أحيانا قرينة المخاصمة، يعني تخاصمه واحدة، يعني كل امرأة تخاصمني لي فهي طالق، معنى ذلك صار إلها وصف، هذا الوصف معنى ذلك غير المخاصمة لا يقع عليها الطلاق. نعم، هذا إذا كان يوجد قرينة، أما إذا لا يوجد قرينة فيقع الطلاق على الكل. وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة، يعني واحد متزوج بواحدة اتهمته زوجته عنده عمل صار يذهب صار يسافر، أنت سفر قطعا في وراءه زواج، يعني كان بزمانه معنا صديق يعني بأحد أعمال عنده سيارة ما بيصلحها إلا بحمص، رايح بعدين السيارة قال له أبوه بعدين أخي ببيع السيارة، رجعت السيارة مع مرأة و7 أولاد، يعني بتبين أنه مو السيارة بحمص ولا تصليحها بحمص، رايح جاي بقى لبيت حمار، فهذا أحد الأسباب. فهذه المرأة أحيانا تشك في زوجها، فإذا شكت في زوجها فقالت أنت متزوج تزوجت يعني علي، فقال كل امرأة لي طالق يعني سواك حتى تصدقه، فحلف على امرأة سواها في قرينة، يعني أنت الآن عبد خاصميني غيرك طالق، بهذا المعنى يصدق بذلك ولا يقع إلا على، يعني لا يقع الطلاق هنا، لأنه ماذا يقول أمام الآخرين؟ يقول لا توجد امرأة مخاصمة. بهذا ننتهي من هذا الفصل. ثم قال أنت طالق في شهر كذا، متى تطلق؟ بأوله في أوسطه في آخره؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.